الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ بالكتاب الأول من هذه الكتب الثلاثة باختصار. نحن الكتاب الأول في تفسير أو التعليق على تفسير الجلالين، وهو تفسير مختصر، ونقرأ ما كتبه المفسر وهو الجلال السيوطي. بدأنا في الصفحة أو الوجه الثاني من سورة البقرة، وأخذنا قلنا أن أول البقرة كانت 5 آيات في صفات المؤمنين المتقين، وثم آيتان في الكفار، ثم 13 آية في المنافقين. ففي قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تقدم ما ذكره الجلال السيوطي حول هذه الآية. قلنا أن قوله إن الذين كفروا سواء عليهم ليس جميع الكفار، ولهذا كما سبق وقلنا أن الجلال قال كأبي جهل، يعني الذين أصروا على الكفر واستمروا عليه، هؤلاء قد ختم على قلوبهم، وإلا هناك من الكفار من ينذرون فينتذر يعني يستجيبون ويسلمون. وإنما المقصود إن الذين كفروا الذين أصروا وكابروا واستمروا على كفرهم قد ختم الله على قلوبهم. ولذلك من قالوا إن هذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما ذكر الله عز وجل عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم كثيرا بسبب عدم إيمان الكفار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قلنا أن الختم على القلوب وعلى السمع، والمقصود على السمع أي مواضع السمع، لأن السمع هو لا يختم عليه، وإنما يختم على موضعه وهو مكان خروجه. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم قال الله عز وجل، يقول السيوطي في قول قال: ونزل في المنافقين. ولهذا هذه السورة قلنا أن من أول ما نزل في المدينة، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة. ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يوم القيامة، لأنه آخر الأيام. اليوم الآخر يعني سمي يوم القيامة اليوم الآخر لأنه آخر الأيام. وما هم بمؤمنين، هم يقولون آمنا والله يقول وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين قد روعي فيه معنى من ومن الناس، يعني الجمع هنا، وما ولم يقل وما هو بمؤمن، وفي الأول قال من يقول، روعي لفظ من، قال ولهذا قد روعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول لفظها، ومن الناس من يقول، ولم يقل يقولون، قال يقول روعي لفظ من يقول. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، روعي المعنى. يخادعون الله والذين آمنوا، بماذا يخادعونهم؟ قال بإظهار خلاف ما أبطنوا من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وما يخادعون إلا أنفسهم. وما يخادعون إلا أنفسهم بدأ بقراءة غير القراءة التي نقرأ بها، وما يخادعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه، ويعاقبون في الآخرة. وما يشعرون أي يعلمون، وما يشعرون أي يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد يعني صادرة منهم، كعاقبت اللص، وذكر الله فيها تحسين، يعني أنه من باب المقابلة في اللفظ. وفي قراءة وما يخدعون. إذن هذه الكلمة في قراءة يعني يخادعون ويخدعون. في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها. فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به. فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، كما ذكر الله عنهم في سورة التوبة حينما ينزل الله عز وجل من الآيات، قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا على رجسهم. فهذا معنى قوله بما أنزله من القرآن لكفرهم بسبب عدم إيمانهم، أو أنه من باب فزادهم الله مرضا لا يلزمنه بما أنزله الله بعدم إيمانهم بكثرة ذنوبهم ومعاصيهم. ولهم عذاب أليم كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون، قاله ذكر القراءة بما كانوا يكذبون بالتشديد يكذبون أي نبي الله، وبالتخفيف يكذبون أي في قولهم آمنا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، قراءة يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، أو يكذبون في قولهم آمنا وهم لم يؤمنوا. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، يعني صد الناس عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه، كلمة ألا للتنبيه، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون بذلك أي بأنهم هم المفسدون أو لا يشعرون أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بفسادهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال الله تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك، أي لا يعلمون سفههم. وهنا فرق، في الأولى قال لا يشعرون، وفي الثاني قال لا يعلمون. في الأولى قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وهنا قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. في فرق، ونترك الجواب لكم تتأملون فيه للدرس القادم. وقبل ما أنسى إن شاء الله الأسبوع القادم إجازة لكم، ترى الأسبوع القادم إجازة، لكن الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تأملوا في الفرق. هنا في الأولى قال لا يشعرون، الثانية في الثاني قال لا يعلمون، ونتوقف على هذا، كان وددنا أن نكمل هذا.